خصم ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية وهو ركن لا يتم حج إلا به وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكون دخل مكة قبل وكذا المتمتع يطوف لزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. طيب يقول رحمه الله فصل ثم يفيض يعني بعد أن يرمي ويحلق وينحر هديه قبل ذلك قال فصل ثم يفيض إلى مكة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما رمى جمرة العقبة نحر هديه وكان عليه الصلاة والسلام قد أهدى 100 بدنة لما رمى الجمرة كان قد أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة باشر بيده الكريمة ذبح 63 وأعطى عليا ما غبر الباقي وهو 37. وقال بعض أهل العلم رحمه الله وفي ذبحه عليه الصلاة والسلام وفي نحره عليه الصلاة والسلام 63 إشارة إلى سن عمره الشريف نحر 63 بدنة هذا إشارة إلى سن عمره والله أعلم أن هذا مقصود أو أنه وقع اتفاقا. طيب ثم إنه أمر من كل بعير ذبح أن يأخذ منه بضعة وأمر بطبخها وشرب من مرق أكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله تبارك وتعالى فكلوا منها ثم حلق عليه الصلاة والسلام ثم طيبته عائشة اغتسل وطيبته عائشة وأفاض إلى البيت قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قال ثم يفيض إلى مكة وقول من ثم يفيض عبر بذلك تبع للآية الكريمة أي نعم ثم أفيض من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفة قال ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وقوله يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة طيب والمتمتع كذلك لكن المؤلف رحمه الله نص على أن القارن والمفرد يطوفان طواف الزيارة لأن بعض أهل العلم رحمه الله قال إن القارن والمفرد لا يخلو إما أن يكون قد دخل مكة قبل ذلك وطاف للقدوم فحينئذ يوم العيد يطوفان للزيارة وإن لم يدخل مكة بأن ذهب إلى منى مباشرة ففي يوم العيد يطوفان للقدوم برمل واطباع ثم يطوفان للزيارة كما ذكره المؤلف هنا في الشرح واضح؟ إذن قول المؤلف يطوف القارن والمفرد طواف الزيارة ليس معناه إخراج المتمتع لا وإنما نص المؤلف رحمه الله على أن القارن والمفرد يطوفان طواف الزيارة لأن بعض العلماء قال إنهما لا يطوفان للزيارة بل يبدأان بطواف القدوم لأن المفرد والقارن إذا أتيا مكة فإن كان قد طاف فإما أن يطوف للقدوم حينما يقدمان مكة أو لا فإن طاف للقدوم أول إتيانهما مكة ففي يوم العيد أو ما بعده يطوفان للإفاضة فقط لأنهما قد طافا وإن لم يطوف للقدوم أول ما قدم مكة ففي يوم العيد أو ما بعده يبدأان أولا بطواف القدوم ثم بعد ذلك يطوفان للزيارة وهذا ما أشار إليه الشارع رحمه الله بقوله وهو المذهب هذا المذهب قال ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وهذا أحد الأطوفة المشروعة في الحج وهو كما قال المؤلف ركن لا يتم الحج إلا به واعلم أن الأطوفة المشروعة في الحج أربعة الأطوفة التي تشرع في الحج أربعة الأول طواف العمرة وهذا لمن؟ للمتمتع والثاني طواف القدوم ويسمى طواف الورود واضح؟ طيب. والثالث طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى الطواف الواجب، وقال بعضهم يسمى طواف الصدر، والصواب أن طواف الصدر هو طواف الوداع كما يأتي. إذن طواف الإفاضة له ثلاثة أسماء: الإفاضة، الزيارة، الطواف الواجب. الرابع من أنواع الأطوفة طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، والصدر بفتح الصاد والدال، رجوع المسافر إلى رجوع المسافر من مقصده. طيب، يقول رحمه الله: ويقال طواف الإفاضة فيعينه بالنية، ينويه، وهذا يقال فيه كما سبق من أن القول الراجح عدم اشتراط ذلك، وأن جميع أجزاء الحج من طواف وسعي يكتفى فيها بنية الأول. ولذلك مر بنا أن ركن الحج الأعظم وهو عرفة على المذهب لا يشترط فيه النية، فمتى حصل بعرفة ولو من غير نية. يقول: وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ركن لا يتم الحج إلا به، وسيأتي إن شاء الله تعالى دليل ذلك في أركان الحج، سيأتكم رحمه الله أركان الحج وواجبات الحج، وسنذكر إن شاء الله أدلة ذلك. لكن مما يستدل به بركنيته قوله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا، وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة القاعدة الأصولية المعروفة، وهي أمن أنه متى كني عن عبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها، لقاعدة مفيدة. متى كن الشارع عن عبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها. تأمل قوله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، قرآن الفجر دليل على أن القراءة ما ركن، بل في فائدة الآية: أولا ركنية القراءة، وثانيا أن قراءة أن صلاة الفجر لها مزيد عناية بالنسبة للقراءة. طيب، قال الله تبارك وتعالى أيضا في شيء آخر، نعم فيه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. هذا دليل على وجوب الحلق، لأنه عبر به عن إيش؟ العبادة. اركعوا مع الراكعين، دليل على أن الركوع ركن. إذن متى عبر عن العبادة ببعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن أو واجب حسب الاصطلاح. نعم نعم، هذا هو الأفضل، لكن يجوز أنك ترمي وتحلق. ما النبي سئل في يوم العيد ما جوحة؟ طيب عجل، لو قال أنت جاهل، أنت من دقيقة العيد، أقول قولك هذا قال به يعني من دقيقة العيد أصولي كبير. يقول: لأن في السؤال أنه قال لم أشعر، نحرت قبل أن أرمي. أي فلو كان كذلك لقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج، لكن حديث ما سئل عن شيء قدم والآخر لقال افعل ولا حرج، هذا مستقبل. ولقال من كان جاهلا أو من فعل ذلك جاهلا فلا شيء عليه. الحمد لله من نعمة الله. الآن لو كان الحجاج يرمون في أن واحد ويطوفون في أن واحد ويحلقون في أن واحد، لكن الآن الحمد لله من نعمة الله عز وجل أن بعضهم يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. إذا أتيت الصباح بعضهم في المسجد الحرام، وبعضهم إلى الآن لم يصل، وبعضهم يرمي، وبعضهم يحلق، وبعضهم ينحر. لا مو صحيح هذا، أقول كلام الفقهاء، بس الصحيح أنه إذا أن المفرد والقارن يشرع له إذا ذهب إلى مكة أو إذا قدم مكة أن يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، إن لم يفعل يوم العيد وما بعده يطوف لفاضة قدوم سنة ويسعى سعي الحج، لأن طواف القدوم كتحية المسجد، إنما يفعل عند القدوم. هي العلماء أكثرهم على أنه لا مدخل للهدي في التحلل، حتى الثاني وماذا يتحلل. لكن ظاهر قولهم إني سقت الهدي فلا أحل حتى أحل في حلاء. قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم، فجعل سوق الهدي. فظاهره أنه بالنسبة للقارن خصوصا أن القارن لا يحل حتى ينحر. لا بما وروى حديث أعفوا اللحى وافسروا اللحى. وكان رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على قبضته وقصها. فبعض العلماء قالوا أخذوا بالإطلاق، وقالوا يستحب أخذ ما زاد على القبضة من اللحية. فيجاب عن هذا من وجهين: أولا أن راوي حديث ابن عمر في الصحابي رضي الله عنه إذا روى حديث عموما وخالف الحديث فالعبرة بروايته لا برأيه، يعني العبرة بما روى لا بما رأى. ثانيا ابن عمر لم يكن يفعل ذلك على سبيل الدوام، وإنما كان يفعله إذا حج واعتمر، كأنه رضي الله عنه قاس ذلك على شعر الرأس. وثالثا أيضا ما اقتصروا على القبضة بل وصلوا إلى قبصة، أخذ ما زاد على القبصة. نعم، أن كل من مفرد والقارن والمتمتع إذا رمى وحلق حل. بالنسبة للتحلل الثاني المتمتع يحل في طوف والسعي، أما القارن وكذلك المفرد، لأن الهدي لا يجب عليه. أما القارن فظاهر السنة أنه لا يحل حتى ينحر، إني سقت فلا أحل حتى أنحر. بعضهم يجيب فلا أحل حتى أنحر، أن هذا من النبي عليه السلام يعني إلزام نفسه، يقول لن أتحلل حتى أنحر، وليس معناه أنه لا يجوز للقارن أن يتحلل إلا بالنحر. يعني يقول أنا لن أتحلل إلا نحر تحلل، وهو عليه الصلاة والسلام سوف ينحر قبل حلقه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل. يعني ظاهر كلام الماتم أن المفرد والقارن إذا لم يدخلا مكة قبل أنه في يوم العيد يطوفان طواف الإفاضة فقط دون طواف القدوم. يقول هذا ظاهر كلامه. قال: وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط. إذن القارن والمفرد إن دخل مكة في أول قبل الحج فإنه يشرع في حقهما أن يطوف للقدوم ويسعي سعي الحج. إذا لم يكن دخل مكة فإنهما يكتفيان بطواف الإفاضة فقط. وهذا هو ظاهر كلام المؤلف هنا رحمه الله. يقول عن ذلك، يقول: وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، يعني المتمتع ليس له طواف قدوم، فطواف العمرة في حقه بمثابة طواف القدوم. يقول: كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. فالمتمتع إذا قدم مكة من المعلوم أنه سوف يؤدي العمرة، وهذا الطواف للعمرة يجتزئ به عن طواف القدوم. قال: واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب، ونص الإمام أحمد، واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلاها قبل، يعني في أول أمرهما في يوم العيد، يطوفان للقدوم كأنه قضى برمل، وكذلك بالطباع، برمل والطباع ثم للزيارة. وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. فهنا مسألتان: المسألة الأولى القارن والمفرد يطوفان طوافين، طواف قدوم وطواف إفاضة، والمتمتع يطوف طواف قدوم وطواف إفاضة. والصواب في هذه المسألة أن القارن والمفرد إذا لم يدخلا مكة قبل فإنه لا يشرع لهما يوم العيد طواف القدوم، لأن يعني طواف القدوم إنما يشرع حين القدوم. وأضعف من ذلك مشروعية أو استحباب أن يطوف المتمتع للقدوم، لأن المتمتع وجه الضعف أن المتمتع ليس في حقه طواف قدوم أصلا. نعم. قال: ثم للزيارة بلا رمل ولا اطباع. وأول وقت هي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف. ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه. يقول رحمه الله: في أول وقت طواف الزيارة، يقول: وأول وقته أي وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، هذا الشرط. وأيضا مزدلفة، فيشترط أن يكون طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. فلو قدر أنه جاء إلى مكة ليلة النحر بعد منتصف ليلة النحر فطاف بنية الإفاضة ثم ذهب ووقف بعرفة، فإن ذلك لا يصح لاشتراط الترتيب. اشتراط الترتيب فالمناسك لابد في لابد وقوف بعرفة مبيت بمزدلفة، ثم بعد ذلك الأنساك التي تلد بعد ذلك، وردت السنة بجواز تقديم بعضها على بعض. إذن من شرط صحة طواف الزيارة أن يسبقه ويتقدمه وقوف بعرفة ومبيت. ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه، يقال ويسن فعله في يومه، يعني طواف الإفاضة تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم ومسابقة ومبادرة إلى الخيرات.